إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن من الدروس العظيمة التي يتعلمها العبد من صيام رمضان مراقبة الله جل وعلا، وذلك أن الصيام سر بين العبد وربه. ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به. فهو سر بين العبد وربه، لأن الصيام مركب من نية وترك للشهوات، والنية لا يطلع عليها إلا الله، فمحلها القلب، وترك الشهوات يتركها الصائم حيث يخلو بنفسه، فلا يراه أحد إلا الله جل وعلا، فلا تمتد يده لا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى نكاح مع قدرته على ذلك، ولكنه يترك ذلك لأجل الله جل وعلا، لأن الله عز وجل لأنه يعلم أن الله عز وجل يراه وينظر إليه، وأن الله مطلع عليه وشهيد عليه. ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. فالصائم تستوي حاله في السر والعلانية، في الظاهر والباطن، فيتعبد لله جل وعلا، وينوي التقرب إلى الله عز وجل بترك المفطرات في السر والعلانية وفي الظاهر والباطن. وهذه هي المراقبة معشر المسلمين، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: المراقبة هي علم العبد باطلاع الله عليه، باطلاع الله على ظاهره وباطنه، هي علم العبد باطلاع الله على ظاهره وباطنه. وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم بأنه سميع بصير، إن الله كان سميعا بصيرا، وأخبر بأنه عليم، إنه هو السميع العليم، وأخبر بأنه رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، وأخبر بأنه شهيد، وهو بكل شيء شهيد. وقال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويقول الله سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول الله سبحانه: ثم جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون. ويقول الله سبحانه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ويقول سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وأنكر الله جل وعلا على قوم استخفوا بنظر الله إليهم وأهملوا اطلاع الله عليهم، فقال سبحانه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وقال سبحانه: أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم. وقال الله سبحانه: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى. كل هذه النصوص دعوة إلى مراقبة الله جل وعلا في السر والعلانية، في الظاهر والباطن. وهذا أمر يحتاجه الجميع، يحتاجه الجميع، يحتاجه الأب والأم والأبناء والبنات والأزواج والزوجات، أن يراقبوا الله في السر والعلانية. يحتاجه البائع والمشتري، يحتاجه التجار، يحتاجه الجندي والموظف والمدير والوزير والرئيس والقاضي والحاكم. الجميع مطالبون بمراقبة الله جل وعلا. فخذ من صيامك درسا، قد استوت حالك في السر والعلانية، فكنت مراقبا لله جل وعلا في ترك ما حرم الله من الأمور المباحة في ليله، في ليل رمضان وفي غير رمضان، وتركتها لله جل وعلا، وتركتها لأن الله يراك ولأن الله مطلع عليك. فاترك، فاترك ما حرم الله على الدوام، اترك ما حرم الله على الدوام، وأقبل على طاعة الله وعلى ما أوجب الله سبحانه على الدوام. خذ من هذا، خذ من هذا الصيام درسا في مراقبة الله جل وعلا في جميع شؤونك وفي جميع أمورك، حتى تلقى الله جل وعلا. بل لو أن الصائم أكره على أن يفطر ربما ما استجاب لداعي الإكراه، ربما صبر، صبر على الأذى، ربما على الضرب، ربما على الحبس، ولا يفطر، لأنه يراقب الله جل وعلا ويخاف من الله سبحانه. فكن كذلك فيما أوجب الله، وكن كذلك فيما حرم الله في جميع الأبواب وفي جميع الشؤون وفي جميع أوقاتك، في رمضان وفي غير رمضان. اترك ما حرم الله جل وعلا وأقبل على طاعة الله، فالله عز وجل ينظر إليك ويراك ويطلع عليك، وهو عليك شهيد وهو عليك رقيب. فهذا أمر عظيم معشر المسلمين، المراقبة، المراقبة، أن تغرس في النفوس، أن تغرس في نفوس الآباء والأمهات والأبناء والبنات والمعلمين والمعلمات والجنود والموظفين والوزير والمدير والرئيس، تغرس في نفوس الحاكم والمحكومين. والله لن تقوم الأوطان إلا بمراقبة الله جل وعلا. إذا لم يوجد أناس يراقبون الله عز وجل في السر والعلانية في الظاهر والباطن لن يقوم وطن ولن تقوم لنا قائمة إذا كنا لا نراقب الله جل وعلا. فلنغرس في نفوسنا وفي نفوس غيرنا هذا الأمر العظيم، هذا الأمر العظيم، لنذكر أنفسنا، لنذكر أنفسنا وإياكم بقصة يوسف، كيف أنه راقب الله وخاف من الله لما عرضت امرأة العزيز نفسها عليه، فقال معاذ الله كما أخبر الله جل وعلا عنه، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. نذكر أنفسنا بقصة الثلاثة الذين آوى بهم المبيت إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة، فدعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم، تلك الأعمال التي راقبوا فيها الله جل وعلا، راقبوا فيها الله جل وعلا. هذا راقب الله في والديه حيث لا يراه أحد من الناس، ومع ذلك هو بار بوالديه، يقدمهما على نفسه وزوجه وولده. وذاك راقب الله عز وجل في ابنة عمه وفي العفاف من الوقوع في الفاحشة لما ذكرته بالله فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وترك لها أكثر من 100 دينار من الذهب. وذاك خاف الله وراقب الله في أجرة عماله، في أجرة عامله حفظها ونماها ثم أداها إليه كاملة مكملة. لنذكر أنفسنا بأولئك السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله، يعلم أن الله يطلع عليه ويراقبه وينظر إليه ماذا يعمل. لنغرس في أنفسنا وأنفس غيرنا هذا الأمر العظيم، مراقبة الله جل وعلا، وأنك ستقف مهما كنت أباً أو أماً أو زوجة أو زوجاً أو معلماً أو معلمة أو مديراً أو وزيراً أو رئيساً أو جندياً أو موظفاً، ستقف أمام الله جل وعلا ويحاسبك على الصغير والكبير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إذا تقرر ما تقدم فإن الناس في مراقبة الله جل وعلا أقسام، فإن الناس في مراقبة الله جل وعلا أقسام، منهم من يراقب الله جل وعلا في السر والعلانية ويستوي حاله في السر والعلانية، فكما يراقب الله جل وعلا أمام الناس وفي الظاهر كذلك يراقب الله جل وعلا بعيداً عن أعينهم، يراقب الله جل وعلا في الباطن كما يراقبه في الجلوات يراقبه في الخلوات. وقسم هو أكمل، تجده في حال الخلوة أشد مراقبة لله جل وعلا من حال الجلوة، في حال السر أكمل مراقبة لله جل وعلا من حال العلانية. وهذان القسمان هما أشرف الأقسام وأكمل الأقسام. وهذا يجده الصائم في شهر رمضان، يستوي حاله في السر والعلانية، فيخاف من الله ويراقب الله أمام الناس وبعيدا عن أعينهم. فكن كذلك في جميع شؤونك. وقسم من الناس لا يراقب الله لا في السر ولا في العلانية، وهذا أقبح الأقسام، فتجده يجاهر بالمعصية في السر والعلانية، يجاهر بترك الواجبات في السر والعلانية، كالمفطرين في نهار رمضان بغير عذر أمام الناس، يفطر أمام الناس من غير عذر ويجاهر بفطره، فهذا ما راقب الله لا في السر ولا في العلانية. وهكذا بعض الناس يجاهر بالمنكرات والمعاصي، بل ربما ستره الله، ستره الله، فإذا به يحدث الناس بما فعله من فواحش وما فعله من قبائح. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن لم تستحي، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وقسم من الناس يراقب الله جل وعلا أمام الناس وفي العلانية وفي الجلوات وفي الظاهر، لكنه يضعف في حال السر والخلوة، فربما تجرأ على محارم الله جل وعلا إذا خلى بنفسه، ينظر إلى ما حرم الله ويسمع ما حرم الله ويطلع على ما حرم الله، وإذا كان أمام الناس راقب الله جل وعلا. وهكذا بعض الناس ربما يكون مع الناس رفيقا لينا سهلا، فإذا كان مع زوجه وأولاده انقلب أسدا حصورا فظا غليظا شرسا، فهذا ما راقب الله جل وعلا في زوجه وأولاده. هؤلاء على خطر عظيم، على خطر عظيم، الذي يكون أمام الناس وليا لله جل وعلا وفي الباطن عدو، نسأل الله السلامة والعافية، على خطر عظيم يخشى عليه من الخسران، كما قال بعض السلف: إن الخاسر الذي يبدي للناس صالح عمله ويبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. هذا الصنف يخشى عليه من الفضيحة أن يفضحه الله جل وعلا. قال بعض السلف: من خان الله في السر هتكه الله وفضحه الله في العلانية. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. بل بعض المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الله إليهم في الخلوات فارتكبوا ما حرم الله، فمحى الله ذكرهم من الوجود وكأنهم غير موجودين. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إن أقواما ينتسبون إلى العلم أهملوا نظر الله إليهم فمحى الله محاسن ذكرهم، فكانوا موجودين كالمعدومين، فلا حلاوة لرؤيتهم ولا يحن قلب إلى لقائهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أسر بسريرة ألبسه الله رداءها علانية، من أسر بسريرة ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وزدنا من فضلك وكرمك وجودك وإحسانك، ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم نجي المسلمين في غزة وغيرها، اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم كف بأس اليهود عنهم، اللهم كف بأس اليهود عنهم، اللهم كف بأس اليهود عنهم. اللهم أرنا في اليهود والنصارى والرافضة عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اشف غيظ قلوبنا، اللهم اشف غيظ قلوبنا منهم، وأرنا فيهم يا ربنا يوما أسودا. اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.